يقول السائل: إذا كان إتيان السحرة من الأمور الكفرية، يقول هل إذا لم يجد الإنسان دواء للسحر هل له أن يذهب إلى السحرة؟ والله ما أدري، أنا لا أقول لك أن بعض العلماء أجاز ذلك، يقول للضرورة إذا كان الحمد لله أديكم الله السحر، يقول إذا كان أنه مضطر ولم يجد علاجا وأنه يذهب إليهم وإيمانه ثابت وعقيدته وأنه يعني عنده عزم أنه لن يفعل شيء محرم، هذا قول بعض العلماء، فالله أعلم، أنا لست بعالم ولست بقدوة. نعم. يقول السائل، يقول هل يطلق العين أنه من أنواع السحر، وما هي أسبابه؟ العين هي غير السحر، العين نسأل الله العفو والعافية تصيب الإنسان، قد يعين الإنسان نفسه والعياذ بالله أو ولده أو أهله أو يعين ماله، هي نفس يعني قد تخرج من نفس شريرة سببها كلمة قالها من غير أن يذكر الله وحضرها شيطان، فقد يصاب بها الإنسان من أحب الناس إليه. ولذلك أمرنا إذا أعجبنا شيء لنا أو لغيرنا أن نبرك، يعني نقول ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فلولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا هو الواجب مهما كان. لا تقول أنا لست عيان، قد توافق حضور شيطان، فإذا أعجبك شيء من نفسك أو لأهلك أو لغيرهم أي إنسان، أول ما تبادر بذكر الله والتبريك والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ناتجة عن طريق حسد أحيانا من نفس شريرة يقصد ذلك، وقد تكون بسبب كلمة قالها ما ألقى لها بال وصارت والعياذ بالله بحضور شيطان، نسأل الله العفو والعافية. يقول السائل: رجل قاطع لوالديه ويذهب بزوجته إلى جلسات الشرك والتعامل مع الجن، ويظهر أنه يصلي مع الجماعة، قل هل تجوز موادته ومجالسته؟ هو أول شيء يفعل قاطع لوالديه، عاق لوالديه، نعم، هذه أكبر الكبائر بعد الشرك. نعم. بعدين يذهب بزوجته إلى جلسات الشرك والتعامل مع الجن، لا، مثل هذا يجب أنه ينصح ويذكر ويوعظ ويخوف من الله ويعلم بأن أعماله هذه كلها والعياذ بالله منكرة وكبائر من كبائر الذنوب، وأنه لن يصل إلى مقصوده ولا يحصل على مراده لأن الشياطين تلعب به، فهو عاص لله في جميع أفعاله، وما أظن مثل هذا يكون محافظ على الصلاة، لأن المحافظ على الصلاة ما يفعل هذا الشيء. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أكبر المنكر عقوق الوالدين والذهاب إلى السحرة والشياطين، فالإنسان عليه أن يتق الله، لكن يوعظ هذا ويذكر ويكرر عليه ذلك، فإذا لم يسمع يهجر لله ويشعر بذلك بأن ما هجرناك وابتعدنا عنك وأعرضنا عنك إلا لأنك لم تسمع النصح وأنك مصر على ما أنت عليه، فنحن براء منك ومن فعلك، لأنه لا يجوز المجاملة على المنكر ولا يجوز المداهنة لصاحب المنكر، لا سواء كان قريبا منك وبعيد، لا نكون مثل بني إسرائيل نصحوا ووعظوا وذكروا فلما لم يسمع منهم جالسوا أهل المنكر فلعنهم الله أجمعين. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ أما من المصحف هذا قطعا لا يجوز، وأما من الجوال لأنه لا مس أوراق ولا مس شيء، فهذا فيما أرى، أنا ما لست بقدوة، لكن فيما أرى أنه شبيها بقراءتي بظهر القلب، نعم عن ظهر القلب، إلا إذا كان في طريقة أنه يتصفح ويفتح الصفحات. فعلى كل حال إذا أراد الإنسان أن يطمئن ويسلم من الشبهة والشك ويزيل الشك باليقين فليتوضأ، لأنه أشبه ما يكون بمن يقرأه بالمصحف، والله أعلم. يقول السائل: عندهم عادة في بلادهم أنه إذا شك أحد إذا شك أحد أنه مصاب بعين يطلبون له الوضوء من 7 رجال و7 نسوة، فما حكم ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن الإنسان إذا أصيب بالعين وعرف صاحبها يؤمر فيغتسل، إذا استغسلتم فاغسلوا، فيؤمر أن يغتسل ويأخذ هذا ماء الغسل ويغتسل به المصاب. وهذا حصل على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قصدهم أنهم شاكين بواحد من هؤلاء ولا يدرى من هو يمكن، أما اعتقاد أنه لا بد أن يكون 7 و7 لا، هذا ما هو صحيح. أما إذا كانوا شاكين بواحد منهم لكن ما يدرون من هو فهذا فيما أظننا أنه لا بأس به. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وأردت أن أشرب من الماء، هل أجلس للشرب قبل تحية المسجد أم أشرب واقفا؟ لو جلست أنت ما جلست على نية الجلوس، جلست من أجل الشرب، ما جلست بنية الجلوس وانتهى مسيرك إلى الصف، فلست في الصف ولست في مكان الجلوس، فهذا إن شاء الله ما يخل، وإن شربت واقفا فليس محرم. يقول السائل: قل إذا كان الكاهن لا يجوز الاتيان إليه، كيف أن يجوز الاتيان إلى الساحر، وكيف يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن مع قول ابن المسيب وأحد من التابعين في حكم الضرورة؟ كلام ابن المسيب عام رحمه الله، ولذلك أنا قلت لكم ما ندري هل هو قصد يعني التعميم، وأنه إذا أريد الانتفاع سواء هنا أو هناك، أو قصده العلاج عن طريق الشرع فقط والأدوية المباحة. أنا قلت لكم كلام ابن المسيب عام، لكن فصل الكلام ابن القيم رحمه الله، فهو على قول بعض العلماء أنه يعني للضرورة، وأن الضرورة لا حكم ونحو ذلك. هذا على كل حال رأي رآه، ما هم مفروض علينا ولا ينبغينا أن نحتج به ونأخذه حجة. فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تداوى ولا تداوى بحرام، لم يجعلها شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما سئل عن النشرة المعهودة المعروفة عنه في الجاهلية قال: هي من عمل الشيطان، ومعناه عمل الشيطان كله مرفوض. فنحن لا نعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أي قائل أبدا، لكن أنا ذكرت لكم أنه سمعنا أن بعض العلماء أنه يقول الضرورة قد يجوز، ما ندري يعني كلام الناس ليس بحجة. يقول السائل: هل إطلاق اللحية فرض أم سنة؟ بل هو من هديه عليه الصلاة والسلام، وما دام حلقها محرم فإرخاؤها واجب. فالواجب أن الإنسان يقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في كل شيء، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما دام أنه ليس عليك فيها مشقة ولا ضرر فعليك أن ترخيها ولا تحلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك. أكرم اللحى واقتداء به عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. نعم. يقول سأل: إذا اتضح أن امرأة هي صاحبة شركيات قد سيطرت على زوجها حتى منعته من والديه وقطعته عنهم، هل يجوز الظن أنه مقيد بشيء من السحر من طرفها؟ ما ندري، الله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون شيطان من غير السحر، ما ندري. يعني إذا كان يشك بأنه سحر يسعى به وبعلاجه عن طريق الشرع، فهذا من أسباب التي ينبغي للإنسان أن يسعى إليها. وامرأة تمنعك من والديك لا خير فيها. يقول السائل: ما صحة من يستدل على جواز المولد بقول الله وذكرهم بأيام الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه؟ وش الدليل في صيامه يوم الاثنين؟ قال: ذاك هذا يوم ولدت فيه، وقول عز وجل وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله، هذا ما له السلام خير، ليس لها لهذا علاقة. يذكرهم بأيام الله في كونه عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يوم ولدت فيه أو بعث فيه. أنا لما سئل عن صيام الاثنين بين عليه الصلاة والسلام أن اختصاصه لهذا الغرض، ولأنه يوم مفضل أيضا كما في الحديث الآخر أن الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وأما كونهم يحتفلون بالمولد ليلة المولد، هذا ما ليس له علاقة. الاحتفال بالمولد معروف أنه لا أصل له من الشرع، لا من قريب ولا من بعيد. وأما من يفعله فأمره إلى الله، إن كان يأتي بمنكرات من شركيات وغيرها فهذا يكون الأمر أقبح وأشد، وإن كانوا مثل ما يقولون نحن نقرأ السيرة فقط، فالسيرة يجب أن نقرأها دائما ونذكر بها أولادنا ونعلمهم إياها ونعمر بها مجالسنا، وليس في وقت معين. على كل حال باختصار أن الاحتفال بالمولد ليس له أصل ولا سنة، وتركه واجب، والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام هذا هو الأصل. ونسأل الله السلام والثبات والتوفيق الجميع. يقول السائل: جدي متزوج امرأة ثانية، هل زوجة الجد تكون محرما لي؟ نعم، لو يتزوج جدك بعشرين أو أكثر هن محارم لك، أبوك أو جدك أو جد جدك تكون مثل أمك محرم. يقول: كيف طريقة الوضوء أو الغسل ممن عرف أنه أعانه؟ يعني الغسل هو أنه يغسل يديه ووجهه ورجليه، وربما يغسل بعض جسمه. نعم، هذا يعني يصير فيه طشت مثلا. الله أكبر الله أكبر. نعم، إيش السؤال؟ صفة الاغتسال مما أخذ الأثر. إيش؟ قل: إذا عرف من الذي حسده أو كيف يغتسل أو توضأ. يقول: الاغتسال على كل حال هو أول الوضوء، وإذا غسل بدنه بمعنى أنه عم بدنه يكون أفضل أخذا بالحديث. نعم. يقول السائل: ما حكم القلس، هل ينقض الوضوء؟ لا، القلس شيء بسيط يقول العلماء لا يكون نجسا ولا ينقض الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم.